ووزن ايمان الامة. ايمان الامة من اول عمر الى ان ينفخ اسرائيل في الصور. ووزن ايمان هؤلاء اجمعين بايمان ابي بكر وحده. لرجح ايمان ابي بكر بايمان الامه. سيدي يا ابا القاسم يا جلاء بصري يا ذهاب عمي يا ذهاب عمي وغني وحزني يا رسول الله. اشهد انك بلغت الرساله وأديت الامانه ومسحت الامه ومحوت الظلمه وكشفت الظلمه وشاهدت في الروح حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الالف الحمائم. اما بعد فهو حماس الاسلام وحراس العقيده. قالت الفلاسفه ان شر ما تصاب به النفس البشريه عقده تسمى عقده الخوف من المستقبل. شر ما تصاب به النفس عقده تسمى عقدة الخوف من المستقبل. قلت فهل لتلك العقدة من دواء؟ اذا كانت تلك العقدة مرضا فهل لتلك العقدة من دواء؟ وبحثت عن صيدليات الارض تجوب كفارها واسبح في مشارقها ومغاربها فلم اجد الدعاء لهذه العقدة الا في صيدلية واحدة. هذه الصيدلية مكتوب على بابها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ايها الاخوة الاعزاء مع الصورة التاسع والتسعين والمئتين انتقل بحضراتكم الى حبيب الله محمد. يا طبيبنا يا صاحب الصيدلية القرآنية ان المصابين بعقدة الخوف من المستقبل جاءوا الى صيدليتك يلتمسون الدواء فهل لبائهم من دواء؟ قال الحبيب محمد من كان مصابا بهذه العقدة فعليه ان يقرا قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل على الحي. ثم قال بعد ذلك الذي لا يموت.

فقدم موسى المعية على الربوبية وقال ان معي ربي، لانهم قوم لا يؤمنون بالمعنويات انما يؤمنون بالحسيات، فقدم المعية لانها فيها مبادرة لبعث الامان في القلوب، ولم يقل ان معي الله لانهم لا يؤمنون بالقيم العليا انما يؤمنون بالماديات. ويبدو الرب فيه معنى التربية، والتربية انما هي النعم المادية. ولذلك عندما يخاطب القرآن بني اسرائيل يقول لهم واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. وعندما يخاطب امة الحبيب محمد يقول للامة اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون، اذكروني. اما بعد بني اسرائيل فيقول اذكروا نعمتي، لا يؤمنون الا بالماديات. جرحوا نبي الله موسى، جرحوه وحيروه واستعبوه بتهم باطله لا اساس لها من الصحه. واليكم ما يلي، ان الرسول لم يقل يا ابو بكر كلا ان الله معنا، لم يقل كلا، لان لفظ كلا عبارة عن رجع وزجر ومهر وتأنيث. ولفظ كلا لم يرد في صور القرآن من اول سورة الفاتحة الى سورة مريم، وذكر من سورة مريم الى اخر القرآن 33 مرة. ولفظ كلا ورد في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الاول حرف رجع وزجر كما في هذه الآية كلا ان معي ربي سأزيد، وجاءت كلا بمعنى نعم كما في قوله تعالى كلا والقمر، اي نعم والقمر، وجاءت بمعنى حقا كما في قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، اي حقا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. فماذا حدث؟ الموقف محتضن، البحر امام موسى وفرعون امام موسى واصحاب موسى تمثلوا من موسى، فماذا فعل موسى؟ اذا برب العالمين يصدر الاوامر العليا بالكاف والنون، ان ولم يقل له سأزودك بسلاح المهندسين، ولم يقل له سأنزل لك قوارب الدجاج او سأحرك لك الوصول الثالث او السابع، انما قال له انا في غنى عن هذا كله، عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، فإن سلمت لي فيما أريدك فرضك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد.

وقال موسى لبني اسرائيل كلا ان معي ربي سيهديك. اما الحبيب محمد وابو بكر فابو بكر حجيب على رسول الله. الحبيب يقول له لا تحزن ان الله معنا. تقدم رفض الجلالة على المعية لترقية المهابة في القلوب. وقال معنا ولم يقل ان الله معي لان قلب ابي بكر كان عامرا بحب الله. فكما ان الله مع سيدنا محمد فهو مع ابي بكر كذلك. ولذلك قيل للصديق رضي الله عنه يا ابا بكر بما عرفت ربك؟ فقال ابو بكر عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. معشر الاخوة الاعزاء من شاطئ البحر ومن غور ثور اعود بكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للبيت بما حفظ الله. حافظات للغيب لا تضيع سر زوجها لا تضيع فقره ولا تنشر سره لا تضيع شيئا يتعلق باسرار بيت الزوجيه. ولذلك تزوج رجل بامراه صالحه كانت جميله الخلقه وكان هو غير جميل الخلقه. وذات يوم قالت له يا زوجي ابشر فانا وانت سندخل الجنه. قال لا لماذا؟ رضيت بك فصبرت وانت رزقت بي فسخرت. والصابر والشاكر من اهل الجنه. واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز الخروج على طاعه الزوج. وعندما قلبت ايات القران وجدت اشاره لطيفه يكاد سنا برقها يذهب بالابصار. عندما يعبر القران عن الحياه الزوجيه يستعمل لفظ خاف، اي قبل ان ينزل الدهر يستدعي القران رجال الانقاذ والنجده قبل نزول الدرر قبل ان يحل الشقاق. نرى القران الكريم يستدعي رجال الانقاذ ورجال النجده ورجال الاطفاء ورجال الاسعاف خشيه ان يقع خالق واحد من بيت الزوجيه. والذي تخافون نشوزهن تخافون من يقل والناس نشتنا انما قال والناس تخافون. بمجرد الخرق قبل ان يستدخل المرض استعمل علاج الرحمن كل شرير.